أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، اتكلمنا عن إبليس في بداية أو في نهاية الحلقة السابقة، وقلنا أن الله تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء، فالله خلق آدم وخلق إبليس وخلق الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار. مارج من نار يعني نار ما فيهاش لهب، ما فيهاش دخان، ما فيهاش دخان كده، ولا لا، نار صافية يعني. وخلق آدم مما وصف لكم، سيدنا آدم من الطين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، سورة المؤمنون. طيب، حقيقة وطبيعة الشيطان قلنا بقى ده مختلف عليها، هل ده من الملائكة ولا ما الشيطان إبليس من الملائكة ولا من الجن. قلنا الكلام ده ما يعني مش هيفيدنا كتير. بعض العلماء خد الآية، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، يبقى المستثنى منه من نوع المستثنى، يبقى يكون من الملائكة. التاني قالوا لا، طب ما ربنا قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه. زي ما قلنا يعني الشيء اللي مش هيفيدنا ما نسألش عنه، وكويس والله فرصة بالمناسبة احنا نتعلم يعني، وأي شيء خير يجي واحنا بنتكلم نقوله يعني. العلماء بيعلمونا قاعدة جميلة قوي قوي، ياريت نتعلمها، اسمها ايه؟ المسائل التي لا يترتب عليها عمل الخوض فيها من باب التكلف. يعني ايه المسائل التي لا يترتب عليها عمل؟ يعني شيء مش هيفيدني في حياتي العملية. الشيطان من الجن ومن إبليس من الملائكة ولا من الجن؟ طب ايه النتيجة؟ يبقى الخوض فيها، الخوض في المسائل دي، ونقعد بقى نتعمق في المسائل دي، ولا لازم ها من باب التكلف، واحنا نهينا عن التكلف، وما انا من المتكلفين. لازم نكون طبيعيين. حاجة مش هستفيد منها ببحث فيها ليه؟ يعني مثلا الله في سورة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها. القصة اللي عارفينها، واحد غني جدا جدا وعنده ابن اخوه، سورة البقرة، ابن اخوه هيورث فيه، بس لما يموت ابن اخوه المجرم ده تعجل فقال لك اموت عمي عشان اورث فيه، فموته وخد جثته رماها في حتة تانية. طلعوا بنو اسرائيل الصبح لقوا الجثه، الله مين اللي موت الراجل ده؟ مش عارف ايه. طب يا موسى مين اللي موت الراجل ده؟ اذبحوا بقره. طب ايه لونها؟ ايه شكلها؟ ايه موضوع تاني لما نيجي نتكلم في سوره البقره ان شاء الله من ربنا احيانا يعني. المهم بقى، لما جابوا البقره واشتروها بوزنها ذهبا، ذهب، لان الراجل بقى يغلي عليهم كل يوم، ما هو لو لها شكلها مش عارف ايه. قال الله عز وجل: فقلنا اضربوه الميت ده ببعضها. اللي هو ايه بعضها؟ رجليها ولا ديلها ولا ولا ولا ولا. لو يعلم الله ان في فائده من ذكر الكلام ده كان لكن بعضها بقى اي جزء فيها يعني. فضربوه بالجزء ده، الرجل قام وقال: قتلني ابن اخي فلان الفلاني، ومات تاني. حتى النبي حتى ان في شرعنا احنا بقى الحمد لله، اللي يعمل كده يحرم من الميراث، يحرم من الميراث بعكس إرادته بعكس نيته فلا يرث. لكن فقلنا اضربوه بإيه؟ ببعضها. سورة الصافات وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. الله مش هو ربك يعلم العدد؟ أيوة. ومن ما قالش ليه؟ والله ما يفدناش ما يفدناش. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. سورة النمل. هي النملة دي ذكر ولا أنثى؟ إيه النتيجة؟ مؤاخذة اللي قاعد يدور في الكلام ده بقى إنسان مش مخه ضارب. يعني إيه ده يعني؟ إيه هنستفيد إيه يعني؟ أصل يقول لك قالت يا سلام. طب ما هو نملة ولا نمل؟ طب هنقعد بقى نقول نملة ولا نمل وذكر ولا أنثى؟ ده كلام يا راجل. ما دام مش هيفيدني الأمر ده. زي واحد مرة جاي يسألني يقول لي سيدنا آدم مخلوق بسرة؟ السرة بتاعتنا دي اسمه مش حبل السري ده اللي كنت انا مربوط فيه بامي في بطن امي وانا بيجيب لي الغذاء ومش عشان انا مولود جاي بالولاده. لكن سيدنا ادم خلقه الله على صورته شكله كده بوضعه كده ما فيش ام ولا حاجه فكان عنده سره كده. طب انت ما تحفيدك بايه الكلام ده؟ ها مش هيفيدك بشيء الكلام ده. يبقى ما تسالش فيه. يبقى الخوض المسائل التي لا يترتب عليها عمل الخوض فيها من باب التكلف. زي واحد جاي يسالني وشاغل نفسه. ها اسمع السؤال الهايف. الشيطان بيبيض ولا بيولد؟ يعني في بيض نكسر البيض نلاقي ابليس طلع لنا من البيضه ولا بيولد ابليس؟ طب بيبيض ولا بيولد؟ ابعد انت عن الابليس وخلص نفسك. فهمني اهو بالظبط كده. عشان كده بنقول طبيعته ايه من الملائكه ولا من الجن؟ والله ما يفيدنيش مثلا قالوا كده. لكن يعني الغالب او الاقوى انه هو مش من الملائكه. وبعدين قلنا بقى أصل العداوة. أنا الشريط اللي فات كان قفل على الحتة دي اللي هي أصل العداوة. العداوة دي جاية منين؟ واحد بيعاديني، واحد عدو ليا. ها لازم أعرف عدوي، أعرف بيعاديني مين ده وطبيعته إيه وبيعمل إيه وأصل طب هيعمل معايا إيه. أصل العداوة جاية منين؟ الشريط اللي فات قفل على الآتي، أن الله تبارك وتعالى خلق آدم من طين لكن نفخ فيه من روحه. فالموضوع مش موضوع جسم، موضوع روح من الله سبحانه وتعالى. ثم أمر الملائكة بما فيهم إبليس هذا أن يسجدوا لآدم. سجود إيه؟ تكريم، مش سجود عبادة. والكلام ده كان في شرع من قبلنا، لأن القاعدة بتقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه، ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه. زي واحد داعي ويقولوا له هل يجوز للمرأة تبقى تاخد الولاية الكبرى؟ يقول لهم ما هي بلقيس كانت بتحكم. والقرآن يا بني آدم، القرآن بيتكلم عن شرع من قبلنا. بلقيس كانت في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه، لكن ورد في شرعنا النسخ للأمر ده. زي حكاية السجود، زي بني إسرائيل زمان لو وقعت نجاسة على الحتة دي تقرض، تجيب مقص وتقطعها كده. لكن في شرعنا الحمد لله المية بتطهر. شرع من قبلنا الصيام لامتناع طرينا، سورة مريم، فإما طرينا من البشر أحدا وقولي إني نظرت للرحمن صوما، هو ده صوما يبقى إيه؟ فلن أكلم اليوم إنسي. لكن شرعنا نحن بنتكلم الحمد لله. ها؟ يبقى هذا الأمر إذا كان في شرع من قبلنا، كان شرع من قبلنا السجود اللي هو سجود التكريم. فاسجد يا شيطان يا إبليس، اسجد يا إبليس لآدم سجود تكريم. فعلى طول بدأنا بالفلسفة بقى. الفلسفة، أنا خير منه، أصل أنا من نار والنار أعلى من الطين، يبقى إزاي الأعلى يسجد للأدنى؟ المفروض أن الأدنى هو اللي يسجد للأعلى، وبإن ذلك سوف إن. بص إبليس كلام، بص خلقتني من نار وخلقته من طين، النار أعلى من الطين، إزاي الأعلى يسجد للأدنى؟ ودي المصيبة الكبيرة. تبرير المصيبة على سبحان الله. طب خلي بالك، في بداية الخلق الله سبحانه وتعالى خلق آدم، يا آدم ما تاكلش من الشجرة دي، برضو عايز أقولها. طب شجرة إيه؟ ما نعرفش وما يهمناش نعرف. ما تاكلش من الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة. ها سورة البقرة. طيب غلط سيدنا آدم بس اعتذر. سورة طه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ما كانش عنده إصرار، ما كانش عنده إصرار على المعصية. أنا غلطت يا رب، يا رب سامحني يا رب. إبليس لو غلط في الأول وما سجدش، وكان مثلا نحق نفسه وقال له يا رب أنا يا ربي أستغفرك وأتوب إليك أنا، لكن لا، ده استمر على المعصية. فهنا عندنا سكتين من أول الخلق، سكة اللي أخطأ وعاد إلى الله، وسكة اللي أخطأ واستمر على الخطأ، بل وأصر على الخطأ، وأصر على الخطأ. علشان كده إصراره ده كفره. فالملعون إبليس مش يقول بقى أنا اللي غلطان، أنا ما سجدتش لآدم فأنا اللي استاهل اللي يحصل لي، لا، زي مصيبة كتير من الناس النهاردة يعملوا الغلط ويرموه على غيرهم. يوم إبليس يقول إيه؟ مين السبب في طلوعي من الجنة؟ ومين السبب في تخليدي في جهنم؟ أنت، أنت يا إبليس يا ملعون. لا، آدم. أها، بقى بالله عليك هو آدم؟ آدم ولا أنت؟ أنت ما رضيتش تسجد. فيروح قايل إيه؟ طيب ما دام، بص الغلط بقى، ما هو غلط هيتركب على غلط، ما دام آدم هو السبب في خروجي من الجنة وتخليدي في جهنم، لا مش هو السبب، ما دام آدم كده يبقى أنا أعاديه وأعادي ذريته، يبقى آدم وذريته، ما دام هو السبب في دخولي جهنم هدخله جهنم وادخلهم ذريته جهنم معايا. اهو ده بقى أصل العداوة. عرفت العداوة جت منين؟ قال الله تبارك وتعالى آخر سورة صاد: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، سيدنا آدم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إيه؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين، مش عايز واستكبر، يبقى إصرار، إصرار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله سبحان الله، شوف الحديث ده جميل قوي قوي، يقول لا يدخل الجنة، حديث صحيح، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، يعني صغيرة قوي كده، من كبر. كبر، حتى تخيل انت الكبر ده ايه؟ كبر، ها؟ يقول لك ده انسان متكبر، يعني ايه؟ ها؟ قال سيدنا ابو بكر: يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي نظيفا ونعلي نظيفا، ملابسي تكون شيك والجزمة بتاعتي متلمعة، مع أنه مجتمع صحراوي ما كانش عندهم أرض مسفلتة زي كده. سبحان الله، شوف النظافة، إن الله جميل يحب الجمال، حديث البخاري صحيح. وفي حديث ثاني ضعيف ده: إن الله نظيف يحب النظافة، بس يعمل به في فضائل الأعمال. المهم، على ثلاث شروط مش وقته يعني، لكن إني أحب أن أكون ثوبي نظيفا ونعلي نظيفا. قال: الكبر، الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، به طهره، بطر الحق وغمط الناس، غين ميم طه. يبقى الكبر اللي هو إيه؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين، استكبر، إيه الكبر؟ بطر الحق. بطر يعني ايه؟ يعني ظلم، اسف، بطر الحق يعني تبقى عارف ان ده حق وتبعد عنه، وغمط الناس يعني ظلم الناس، يبقى غمط يعني ظلم. فاللي عارف ان ده حق وما بياخدش بيه يبقى متكبر، حتى لو كان متواضع وعامل نفسه متواضع، لا والله انت متكبر، لانه قدامك الحق ما خدتش بيه ليه؟ وغمط الناس، اللي بيظلم الناس دول عباد الله، الله اللي خلقهم، ولله المثل الأعلى. أنا لو ضربت ابنك يبقى بضربك، لو اعتديت على بنتك يبقى بعتدي عليك. طيب واللي بيعتدي على الناس وبيظلم الناس اللي ربنا خلقهم؟ سبحان الله، ده اعتداء على الله عز وجل، ده الكبر. الكبر بطر الحق، يعلم ربي في ناس قمة الكبر لأنهم عارفين الحق بس ما بياخدوش بيه، ما بياخدوش بيه. والله لو الناس خدت بالحق وكل واحد عرف ايه وضعه بالظبط، كان هيبقى زي ايام سيدنا عمر. سيدنا عمر راح لسيدنا ابو بكر يقول له: شوف لي شغلانه غير كده. بتشتغل ايه؟ بشتغل القاضي، محدش بيجي لي، ما حدش بيجي لي، الناس عارفه حقها، كل واحد عارف حقه وكل واحد عارف حقه. ايه، ما الناس مش بتجي لي، اعمل ايه؟ هفضل قاعد كده؟ يبقى كل واحد عارف حقه، عارف ايه وضعه. ولذلك شوف الآية في سورة الأعراف قوية جدا، سأصرف عن آياتي الذين، آيات الله واضحة هي، لكن الله يصرف عنها مين؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل. شوف، يروا سبيل الرشد لا، لا يتخذوه سبيل. طب وده سبيل الغي الضلال، يتخذوه سبيل. تلاقي واحد عمال يتكلم في موضوع سبحان الله، وتبص له من فوق لتحت كده، يا عمي انت لا مش غلطان، يا سيدي لا مش غلطان. وتلاقي واحدة مغلبة جوزها وتيجي تكلمي، يا اختي انت لا انا مش كده، لا هو اللي كذا، لا اصل هو كذا. طب ما تشوف عمل ايه، طب هو عمل ايه عشان انت عملتي ايه يعني. ها انا بس مش عايز اشرح في الحتة دي كتير، بسرعة بسرعة بسرعة، الله يرضى عنه ويرضاه ويرضى عنهم جميعا. سيدنا ابو بكر الصديق حمى النبي عليه الصلاة والسلام، لان سيدنا النبي واخد بنته ستنا عائشة، وحديث الافك عن السيدة عائشة في غزوة بنو المصطلق تسمى غزوة المريسيع، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد شعبان ورجع على اول رمضان سنة 4، والمجرم الله ينتقم منه عبد الله بن ابي بن سلول لما شافها رجع مع سيدنا صفوان ابن المعطل السلمي. سيدنا صفوان ابن المعطل السلمي يقول والله ما كشفت كتف انثى قط، وقال امرأة نبيكم باتت مع رجل ثم جاء يصحبها، والله ما سلمت منه ولا سلم منها، حديث الافك. وهي سيدنا ابو سلام ما يعرفش، وهي ستنا ما تعرفش، ستنا عائشه، لغايه ما جت ام مصطح بنت خالتها، وبعدين متكلمه على ابن خالتها سيدنا مصطح. المهم يعني لما عرفت قالت للنبي عليه السلام ايه، طب بعد اذنك يا جوزي، تستاذن بعد اذنك يا جوزي، انا رايحه عند بيت ابويا اللي هو سيدنا ابو بكر. فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. لما راح لها سيدنا النبي عليه السلام عند سيدنا ابو بكر الصديق بيت حماه، انا عايزه تتخيل المنظر ده بقى، العريس او الزوج، ها زوجته اللي متهمه بالزنا، ها سيدنا ابو بكر الصديق ابوها، وبعدين ام رومان بقى امها موجوده. بص المنظر ده كده، استشعر المعنى ده. انا مش عايز اقول تخيل الموقف ده عليك، لان هتلاقي الواحد جسمه بيقشعر، يعني الواحد يتهم في عرضه وشرفه، يا ستير يا رب، فما بالك اذا كان ده بيت النبوه، بيت النبوه. ها يقوم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لها يا عائشه ان فعلت شيء، يعني ربنا بيغفر الذنوب، توبي الى الله، وتوبي بينك وبين الله سبحانه وتعالى يغفر لك. طبعا مظلومه ما عملت، بتقول والله ما ادري ما اقول، فنظرت الى ابي وقلت اجب عني رسول الله. ادي اللي انا عايز اقولها لك بقى، اجب عني رسول الله، جاوب باسلوبنا بقى، جاوب يا بابا على النبي عليه الصلاه والسلام، قل له يا بابا، انت بابا مربيني، انت ابويا وانت مربيني وانت عارف بيتنا. شوف بقى، حمى النبي اللي هو ابو مراته يقول لجوز بنته اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، بنتنا شريفة عفيفة، ده احنا اللي يقول كده نقطع رقبته، ده احنا اللي مش عارف ازاي. استنى بس استنى، انت تعرف حاجة؟ ها تعرف الغيب؟ شوف سيدنا ابو بكر يقول ايه، والله ما ادري ما اقول للنبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، شوف ها، طيب رد انت يا ماما قولي، قالت والله ما ادري ما اقول للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول ستنا عائشة وكنت صغيرة ولم احفظ من القرآن الكثير، يعني حتى سبحان الله تحس في كلامها يعني عيني مخنوقة يعني. فقالت والله ما اقول الا كما قال، اتلخبطت نسيت اسمه، سيدنا يعقوب، فجابته بالكنية، الا كما قال ابو يوسف، لان الموقف صعب. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وينزل القرآن 10 آيات في أول سورة النور، إن توكيد الذين جاءوا بالإفك، بالإفك كذب، كذب، اللي يقول كده كذاب. ستنا عائشة طهرة وشريفة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبرة عبد الله بن أبي بن سلول الملعون، ده هو المجرم ده، المنافق، ولا عمل كده، لا لا عذاب تاني عند الله، وكذا وكذا وكذا وكذا. سبحان الله. بس انا كنت بضرب لك مثل ليه؟ عشان سيدنا ابو بكر بطر الحق، بطر الحق، الحق واضح قدامه. اوعى اوعى، لا هو هي لا، ايه بالعافيه بالعافيه، استنى، حق واضح، 1+1=2، فوق السطر 2، تحت السطر 2، بخط صغير اتنين، بخط كبير قوي اتنين. الحق ابلج واضح، والباطل لج لج لج لج. الله يرحمك يا شيخ عبد البديع، كان دايما يقول كده ابو زكت، الحق ابلج والباطل لج لج. ها وهكذا. على فكره قبل ما انسى في موضوع ستين عائشه ده، معلش يعني الكلام جاب بعضه. ستين عائشه طاهره طبعا، مين اللي طهرها ومين اللي برأها؟ الله من فوق سبع سماوات. يبقى خلي بالك بس، ستين عائشه الوحيده الوحيده الوحيده من النساء اللي لو قلت عليها زانيه زانيه يبقى انت كذبت الله، تبقى كافر وخارج من المله، خارج من مله الاسلام، لانك كذبت الله. انما لو قلت على اي واحده زانيه 80 جلد على ظهرك. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله الفاسقون. ده سورة النور. ها يبقى لو واحد قال على أي واحدة دي زانية أو دي ماشية مع راجل أو 80 جلدة على ظهره، اسمه قذف محصنة شريفة عفيفة، ويتهمها في عرضها وفي شرفها. إلا 60 عائشة لو قال عليها زانية يبقى كافر وبر الإسلام، لأنه كذب الله اللي برأها من فوق سبع سماوات في سورة النور في العشر آيات. وفي حتة تانية برضو معلش بالمناسبة نقولها، هو مين اللي اتهم بالزنا؟ يعني مين اللي اتهمت في شرفها وفي عرضها؟ ها؟ ستين عائشة واحد، ستين مريم اثنين، قصة جريج العابد جريج، لما العابد جريج عابد لله سبحانه وتعالى له صومعة، أمه بتناديه وهو بيصلي يا جريج يا جريج، فقال ربي صلاتي وأمي صلاتي وأمي، يا ربي أطع صلاتي وأجاب على أمي صلاتي. المرة الثانية يا جريج يا ربي صلاتي وأمي، الثالثة يا ربي صلاتي وأمي، من أمه من زعلها منه قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، أنادي عليكم ما تردش عليا. سبحان الله، وهو في الصومعة جات له واحدة من البنات والمهمة عرضت نفسها عليه فأبى، فكذا راحت مكنت نفسها من واحد تاني فحملت وقالت إن الولد ده أبو جريج، ده حديث صحيح. فجت قوم الناس طبعا هدوا عليه الصمام، الناس طبعا غواء ده مش قاعد المشايخ، ايوه يفتح الابر ويبلعوا المسلات، ايوه هم دول كسر اضرب، ايه يا اخوانا في ايه؟ انت راجل يا زاني يا مجرم وعامل يا عم في ايه؟ انت زنيت في ما زنيتش ولا حصل الكلام. تعال شوف بقى الثلاثة بقى ربنا سبحانه وتعالى برأهم ازاي. سيب ستين عائشة دلوقتي. ها العابد جريج أنطق الله الولد فقال أبي فلان، الله الله طب معلش حقك علينا، وبنوا له الصومعة أحسن من الأول واعتذروا له. ستنا مريم رد سيدنا عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مؤمنا، سورة مريم. إنما ستنا عائشة برأها الله في سورة النور، في سورة النور. يبقى أي حد يقول عليها زني يبقى كافر برا الإسلام، لأنه كذب الله تبارك وتعالى. طيب كنا بنقول الكلام ده ليه؟ نرجع لأصل القضية اللي هو استشعار العداوة. فإبليس استكبر، والاستكبار هو بطر الحق، يعني تبقى شايف الحق قدامك وما تاخدش بيه. بالله عليك لو كل واحد خد بالحق كان هيبقى في بيننا وبين بعض عداوات إطلاقا. في مشاكل في مشاكل، في مشكلة أيوه في مشكلة، في مشكلة بيني وبينك، بس تعالى نقعد نقعد. ها حصل كذا، لا ما حصلش كذا، لا حصل كذا يبقى حصل كذا، مين الغلطان؟ اهي دي بقى اللي هتبين انت بقى عندك كبر والعياذ بالله. شايف الحق بطر الحق، اوعى. احنا مش بنقول كلمه فلان ده متبطر عن نعمه، يعني ايه متبطر؟ يعني ربنا اعطاني نعمه مش بيحافظ عليه. طب ما هو انت برضو كده متكبر عن الحق، يبقى الكبر بطر الحق وغمط ظلم الناس. نرجع للايه سوره صاد، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لا هات الآية في سورة صاد وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. قلنا بقى إيه عمل إيه؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ وأنت متكبر عن الحق لما قلت لك اسجد، ولا أنت أعلى مني ما بتاخدش أوامر مني؟ من أنت أعلى مني ما بتاخدش أوامر مني؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ بص الملعون، الملعون لو كان مثلا قال أستغفرك وأتوب إليك يا رب رجع خلاص، لا، قال فلسفة بقى، أنا خير منه، إيه خلقتني، يبقى اعترف لله بأنه خلقه. ارجع بقى للشريط الأولاني، إن قال أنت رب، أنت خالق، قال لا، طب ما هو الرب إله، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، لا أنت رب بس مش إله، رب يعني خلقني، طب إله يعني معبود، معبود يعني مطاع، مطاع يتسمع كلامه، لا هو ربنا اللي خلقني بس مش هسمع كلامه. وقلنا سورة الأعراف ألا له الخلق رب والأمر إله، وقلت إن كتير من الناس النهاردة عايزين كده، خصوصا العلمانيين، يقول لك ألا له الخلق ولنا الأمر، لا يا حبيبي، ألا له الخلق والأمر هو الله، خالق يبقى رب، رب يعني خالق، إله يعني معبود، معبود يتسمع كلامه. شوف إبليس اعترف لله بالربوبية ولم يعترف لله بالألوهية، غلط بقى أحد الدعاء مش فاهم ويقول لك إبليس مش كافر، لا يا جماعة مش كافر، عشان قال ربنا خلقتني من نار، اعترف لله بأنه خلقه، طب اعترف لله بالربوبية، ما اعترفش لله بالألوهية. والكفار كده، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، قل من رب السماوات والأرض سيقولون لله، ها؟ ربوبية. وزي ما ضربت المثل، واحد يقول لك إيه مثلا، ما تسألني أو يسأل واحد مثلا يا فلان مين خلقك؟ ربنا. مين بيرزقك؟ ربنا. بتصلي ولا حركاحة؟ يبقى إيه ده؟ ها؟ بس قال ربنا، ده ربوبية، لكن لم يعترف لله بالألوهية، أن الله إله، إله يعني خالق، إله يعني معبود، معبود يعني مطاع، مطاع يسمع كلامه. مش هكرر تاني اللي قلته في الشريط الأولاني، لأن اتكلمت عن النقطة دي بالتفصيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني معكم في الدنيا على الخير وفي الآخرة في رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلعت صناعة الأجهزة الرياضية على أرض المصرية. هل تعانون من زيادة الوزن؟ تبحثون عن طريقة لتخسيس بعيدا عن وجبات الرجيم المملة؟ الآن جهاز البخار المنزلي من دامسون. نعم، فالبخار له قدرة هائلة على تفتيت وإذابة الدهون المتراكمة تحت الجلد والتي تسبب السمنة المفرطة. جهاز البخار المنزلي من دامسون ليس فقط لإنقاص 10 كيلوغرام دهون شهريا بطريقة فعالة وأكيدة، ولكن يستخدم أيضا لتنشيط الدورة الدموية والتخلص من ألام العمود الفقري والمفاصل والألام الروماتيزمية. إن عبقرية تصميم الجهاز تجعله الأكبر حجما عند الاستخدام ليناسب جميع الأوزان، والأصغر مساحة عند طيه لسهولة تخزينه في أي مكان بالمنزل. ومفاجأة دامسون المذهلة، الآن بالتقسيط لجميع المحافظات بسعر الكاش بدون مقدم نهائيا، فقط إيصال كهرباء وقسط شهري 49 جنيه حتى 18 شهر. هذا المنتج يتمتع بضمان 5 سنوات. فقط اتصلوا على 02-263-65-66 لنصلكم أينما كنتم. دامسون، قمة التكنولوجيا.